رأت الحجة وقبرا المدين يا مولاي دي صبرا رأت الحجة وقبرا مراد الحجة وقبرا في المدينة مسورا يا مولاي ديم صمرا مراد الحجة وقبرا في المدينة مسورا يا مولاي ديم صبرا بحكي لك حبرا طبيب الحب يدعو خبرا فقلت له الجروح كبرا فقال صبرا عسى يبرا في المدينة مسورا يا مولاي دي صبرا مرادي الحجة دينا مسورا يا مولاي دي صبرا زادني هجرا كريم عظيم لدي أجر فيا أذمات كما تجرا حسى تلقني عظيم زجرا المدينة مسورا يا مولاي ديم صبرا مرادي الحجة وقبرا المدينة مسورا يا مولاي ديم صبرا زادني هجرا كريم عظيم لدي أجرا في المدينة مسورا يا مولاي ديم صبرا فيا أزمات كما تجرا عسى تلقني عظيم زجرا في المدينة مسورا يا مولاي ديم صبرا مرادي الحجة وقبرا للبدور أخجل للبدور أخجل لأزج ودعاج كحيل وانجل للمدينة مسورا يا مولاي ديم صبرا خشوع في قرايته ولم يعجل خشوع في قرايته ولم يعجل لصدر عزيزا كالمرجل المدينة مسورا يا مولاي ديم صبرا مرادي الحجة وقبرا المدينة مسورا يا مولاي ديم صبرا للبدور أخجل للبدور أخجل لأزج ودعا خشوع في قرايته ولم يعجل خشوع في قرايته ولم يعجل لصدر عزيزا كالمرجل المدينة مسورا يا مولاي ديم صبرا مرادي الحجة وقبرا المدينة مسورا يا مولاي ديم صبرا لعنت الأحجار لعنت الأحجار بوطؤ الكان يفيق دجار المدينة مسورا يا مولاي ديم صبرا كذلك تسجود الأشجار كذلك تسجود الأشجار كريم زين المكارم جار يا مولاي ديم صبرا مرادي الحجة وقبرا المدينة مسورا يا مولاي نادي الأحجار، لا ندي الأحجار بوطن كان يفيق دجار. المدينة مسود يا مولاي دين صبرا، كذلك تسجود الأشجار، كذلك تسجود الأشجار. كريم زين المكارم جار، لا يدي صبرا نرادي الحجة وقبرا. المدينة مسرور يا مولا يدي صبرا، يا بشري أحمد يا بشري أحمد على النبي دائما صبرا. المدينة مسرور يا مولا لآلو صحبو وصلت حمد، لآلو صحبو وصلت حمد. يمين فوق جاه نور لمد، النبي صبر يا مولا يدي صبرا نرادي الحجة وقبرا. يبشري أحمد يبشري أحمد على النبي دائما صغرد. المدينة مسور يا مولا يدين صبرا، لآله صحبه وصلت حمد، لآله صحبه وصلت حمد. يمين فوق جاه نور من مد، لا يدي صبرا نرادي الحجة وقبرا. المدينة مسرور يا مولا يدي صبرا نرادي الحجة وقبرا. المدينة مسرور يا مولا يدي صبرا نرادي الحجة وقبرا. المدينة مسرور يا مولا يدي صبرا مراد الحجة وقبرا. المدينة مسرور يا مولا يدي صبرا.